الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الزخرف، ومع الآية الكريمة 26، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. الحقيقة أن بين آيات القرآن الكريم اتصالا وترابطا. هذا المعنى في الترابط أشار القرآن الكريم إليه في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قد لا تجد بين المقطعين أو الآيتين رابط لغوي، لكن تجد الرابط المعنوي قطعا. فحينما قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون، أي نحن نقلد آباءنا، هكذا آباؤنا، هكذا نشأنا، هكذا تربينا، هكذا التقاليد، هكذا العادات، هذا التراث يا أخي. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فربنا جل جلاله جاء بمثل حي، بنبي كريم، بأبي الأنبياء، بالنبي الذي اجتمع على تعظيمه كل الناس. قال: وإذ قال إبراهيم، يعني واذكروا إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أيها الإخوة، لا تقليد في العقيدة. في العقيدة التقليد مرفوض وغير مقبول، وعند جمهور العلماء فسق، وعند بعضهم كفر. التقليد لا يكون في العقيدة إطلاقا. لو سمحنا أن يكون في العقيدة تقليد لأصبحت كل الفرق الضالة على حق، لأنهم ما فعلوا إلا أن قلدوا من قبلهم. لا يمكن أن تعطل عقلك مع أي إنسان. دائما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في معروف. لذلك المترفون محبو الدنيا يقلدون آباءهم، يقتدون بهم، يقدسون العادات ولو كانت مخالفة لكتاب الله، يقدسون التقاليد ولو كانت باطلة، يقدسون التراث ولو كان انحرافاً. الله عز وجل يبين أن هذا النبي الكريم وقف هذا الموقف، قال: إنني براء مما تعبدون، أي براء من الأصنام التي تعبدونها، فهي إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، وبراء من عبادتكم لها. براء من الأصنام التي تعبدونها، وبراء من عبادتكم لهذه الأصنام. وبراء مصدر استعمل مكان الصفة، يعني إنني بريء. براء لأنها مصدر لا تجمع، لا تجمع ولا تثنى ولا تذكر ولا تؤنث. تقول المرأة إنني براء، ويقول الرجلان إننا براء، ويقول الرجال إنا براء. على كل هذه قضية لغوية. براء مصدر حل محل الصفة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هنا تبين أن العبادة للذي فطرك وحده، العبادة للذي فطرك، لأنه هو سبب وجودك، هو الذي خلق، هو الذي صور، هو الذي رزق، هو الذي ربى، هو الذي هدى، هو الخبير، هو المشرع، إليه المصير، إليه المآب. لا يمكن أن نتصور عبادة لغير الله. وهذا الذي يعبد غير الله يقع في مطب خطير، يعني احتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت حينما تحتقر نفسك تعبد غير الله، يعني باللغة الدارجة لا يليق بك أن تعبد غير الله. أنت إنسان مخلوق مكرم، أنت المخلوق الأول المكرم، لا يليق بك أن تعبد غير الله. هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي رباك، هو الذي سيرك، هو الذي أمدك، هو الذي هداك، بيده كل شيء، مالك الملك، إليه يرجع الأمر كله، له مقاليد السماوات والأرض، إليه المصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أتعبد غير الله عز وجل؟ قال: إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآن فإنه سيهدين. إذا قال إبراهيم عليه السلام فإنه سيهدين، بمعنى أنه سيزيدني هدى، وبمعنى أنه سيثبتني على الهدى، سيثبتني على الهدى وسيزيدني هدى. لكن في معنى آخر يستنبط من هذا أن الهداية لا تكون إلا من الذي فطر الإنسان. يعني عندك جهاز كمبيوتر، حاسوب، لو أنه أصاب خلل أو لو أردت أن تستعمله لا يمكن أن تهتدي إلا بتعليمات الصانع. لا يليق بجهاز معقد جدا أن تسأل عن طريقة استعماله إنسانا جاهلا، أو صديق حميم، أو إنسان أمي، أو بائع لطيف تحبه كثيرا ولكن لا يفقه بهذا الجهاز. هذا الجهاز لا يمكن أن نستهدي في طريقة تشغيله وصيانته إلا صانعه. فهنا في بالآية في معنى، هناك معنيان دقيقان. الأول: لا يمكن أن نعبد إلا الذي فطرنا، والذي فطرنا هو الذي سيهدينا، بمعنى أنه من لوازم الكمال الإلهي، من لوازم ربوبية الله عز وجل، أنه لا يدع عباده من دون توجيه. يعني الأب مثلا من المعاني الدنيا لأبوته أنه يوجه أولاده نحو الحق والخير. يعني أيعقل الأب يتوهم أن كل مهمته في إطعام أولاده وإكسائهم فقط؟ لا، أقل أب يهتم بأخلاق أبنائه، بدين أبنائه، بمستقبل أبنائه. فمن لوازم كمال الأب أن يوجه أولاده إلى الطريق الصحيح. إذا كان في قلب الأب شيء من الرحمة قليل فكيف بالرحمن الرحيم؟ أيدع عباده من دون توجيهات، من دون رسل، من دون أنبياء، من دون إلهام، من دون تبيين، من دون توضيح؟ فالآية معناها أن الذي فطر الإنسان هو وحده الذي سيهديه، هو وحده. يعني الهدى لا يمكن أن يؤخذ إلا من الخالق. إنسان مفكر، مصلح اجتماعي، إنسان طرح أفكار، طرح منهج، نقول له: بادئ ذي بدء، من أين جئتنا بهذا المنهج؟ من عندك؟ من أنت حتى تكون منظرا لنا؟ من أنت حتى تكون مشرعا لنا؟ ماذا تملك من خبرات؟ ماذا تملك من علم حتى تشرع لهذا الإنسان؟ لذلك أي تشريع وضعي باطل في أصله، لأن المشرع رجل إنسان، علمه محدود. الدليل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فصاحب العلم المحدود حتى في طبيعة النفس البشرية لا يمكن أن يكون مشرعا للبشر. ولو أن الإنسان تعمق في العلم إلى حد ما، لأنه له نزوات وله شهوات وله مصالح وله مآرب وله سقطات، لا يمكن لبشر كائنا من كان أن يكون مشرعا، لأنه لا يعلم، وإذا علم لا ينصف. حينما يشرع الإنسان يوجه التشريع لمصالحه الشخصية ولا يحيط علما بالمشرع له. فلذلك الآية فيها معنيان دقيقان، الأول أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الهدى لا يكون إلا من الله. يعني من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو الذي أوجدك من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من الذي ينبغي أن تعبده؟ هو الذي أمدك بما تحتاج. هذا الهواء من أمدك به؟ هذا الماء من أمدك به؟ لو أن السماء شحت ويبس النبات ومات الحيوان، ماذا نفعل ببلادنا؟ نهجرها. لو أن السماء شحت، هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تصدر قرارا بإنزال المطر؟ لا. وهذا شيء، هي حقيقة بين أيدينا جميعا. إذن من الذي ينبغي أن يعبد؟ هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يربي، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي إليه المصير. هذا الذي ينبغي أن تعبده. طيب من هذا الذي ينبغي أن يهديك؟ هو الخالق. يعني بمعنى مبسط جدا، أي آلة بين يديك بالبديهة بالفطرة من دون تعقيدات تشعر أن الجهة التي يمكن أن تعطيك التعليمات في تشغيلها هي الجهة الصانعة وحدها. أنت لا تقبل أساسا في أخذ التوجيهات من غير صانع هذه الآلة. فكل واحد من الناس لو اشترى آلة معقدة، أول شيء يطلب التعليمات، تكون باللغة الأجنبية، ينتظر لترجمة أفضل بالفطرة. إذا أنت حريص على سلامة آلة، حريص على حسن مردود آلة، ما لك حريص على سلامتك؟ ما لك حريص على نهايتك؟ ما لك حريص على سعادتك؟ لا تسلم ولا تسعد إلا بتطبيق تعليمات الصانع. لذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال إلا هذه استثناء متصل. العبارة قد ترد كثيرا في دروس التفسير. معنى استثناء متصل أي أن المستثنى منه من جنس المستثنى. إذا قلت حضر الطلاب إلا خالدا، خالد طالب. أما المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كأن تقول حضر الطلاب إلا المدرس، فالمدرس ليس طالبا. فالعلماء قالوا هذا استثناء متصل، لأنهم يعبدون الله ويعبدون أصناما من دون الله. إلا الذي فطرني هذا استثناء متصل، أي أنا أعبد الله وحده. وجعلها كلمة باقية في عقبه. الذي جعلها كلمة باقية في عقبه هو الله عز وجل. يعني كلمة التوحيد باقية في عقب هذا النبي العظيم سيدنا إبراهيم. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. وإذا أردت أن تعرف الدين كله فهو أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن دقة الآية، الله عز وجل لم يقل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإنسان لو فهم القرآن فهما دقيقا لا انتبه إلى أفعال الأمر. الله جل جلاله حينما يقول لك فاعلم، أي فاعلم. الله جل جلاله حينما يقول فاعلم، أي فاعلم. فعلاً ما قال قل. قد يقول أحدهم ما معنى قول النبي الكريم من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة؟ الجواب معروف. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. أحيانا يأتي القول تعبيرا عن عقيدة صادقة، هنا القول بمعنى قالها عن عقيدة عن علم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى الله دائما. لما أنت ترى أن الأمر بيد غير الله لا ترجع إلى الله، ترجع إلى من تتوهم أن الأمر بيده، هذا هو الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. لكن إذا أيقنت أن الأمر كله بيد الله ترجع إلى من؟ إلى الله. أيضا ببساطة، إذا دخلت إلى دائرة حكومية وأنت محتاج إلى موافقة، تقول الموافقة بيد من؟ يا ترى بيد المدير العام؟ لما معاون المدير العام، لما مدير الشؤون الذاتية. فإذا أبلغت أن الموافقة من حق المدير العام وحده، فإلى أين تتوجه؟ إلى المدير العام. أنت بالفطرة بيد من الموافقة؟ بيد فلان، إذا تتوجه إلى فلان. لذلك هذه كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون إلى الله. فالشرك يرجعك لا إلى الله، يرجعك إلى عبد من عبيد الله، يرجعك إلى الجهة التي أشركتها مع الله. لكن التوحيد يرجعك إلى من؟ إلى الله. لذلك فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا أردت أن تسعد فارجع إلى الله، إذا أردت أن تشقى فارجع إلى غير الله. غير الله عز وجل لا شيء، لكن الله كل شيء. وجعلها كلمة، الله جعلها، وجعلها الله كلمة باقية في عقبه، الهاء تعود على سيدنا إبراهيم، لعلهم يرجعون، لعل الذين جاءوا من بعده يرجعون إلى الله دائما. نقطة دقيقة جدا، أنت ترجع لمن بيده الأمر، فإذا علمت أن الله بيده الأمر ترجع إلى الله. وإذا علمت أن الأمر بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان، تتوجه إلى زيد أو عبيد أو فلان أو علان، تتوجه وتتوسل وتتصاغر وتستعطف وتستجدي وتخاف وترضي هذا الإنسان في معصية الله، لأنك أشرفته مع الله. أنا قلت مرة في خطبة في يوم الوقفة، وقفة عيد الأضحى المبارك، قلت من قال الله أكبر، من أطاع مخلوقا كائنا من كان وعصى خالقه، فما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه إنما أطاع الأقوى في تصوره. ومن كسب مالا حراما ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه إنما رأى أن هذا المال أكبر عنده من الله أو من طاعة الله. ومن لم يقم الإسلام في بيته إرضاء لأهله فهو ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه إنما رأى أن إرضاء أهله أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. فالقضية دقيقة جدا، جعلها الله جل جلاله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني الله عز وجل لا إله غيره، لكن دائما يعلمنا أنه لا إله غيره. كيف يعلمنا؟ يعلمنا عن طريق الوحي. القرآن كله يلخص بكلمة لا إله إلا الله. تقول هذه مبالغة؟ لا، ليست مبالغة. وما أرسلنا من رسول، ليس القرآن كله، الكتب السماوية كلها فحواها لا إله إلا الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العقيدة لا إله إلا الله، السلوك هو العبادة، لذلك العلماء قالوا لا إله إلا الله نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل. فأنت إذا وصلت إلى لا إله إلا الله وصلت إلى الحقيقة الكبرى التي لا حقيقة بعدها، وإذا أطعت الله عز وجل فأنت أكرم الخلق. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معرفة أنه لا إله إلا الله هي العقيدة الصحيحة، وطاعة الله عز وجل هو السلوك الصحيح، وما سوى ذلك باطل في باطل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ما سوى الله عقيدة وسلوكا، أي حركة لغير الله لغو وباطل، وأي توهم بعيد عن وأي توهم بعيد عن الله عز وجل لغو وباطل. يعني أنت ترجع لمن بيده الأمر، فإذا علمت أن الله بيده كل شيء رجعت إليه. لذلك الله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله إليه، قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الله جل جلاله هو الذي ينبغي أن يعبد، والله جل جلاله هو الذي ينبغي أن يستهدى. الحديث القدسي عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله. دققوا الآن، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أبدا، كلام قطعي. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل أكبر وأعظم من أن يظلمك أو من أن يحرمك أو من أن يعطي غيرك ولا يعطيك، من أن يكرم غيرك ولا يكرمك. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. قال كلمة متعت أي أطلت أعمارهم وأعطيتهم ما يشتهون. أحيانا تجد إنسان يعني باع طويل في الدنيا، المال عنده موفور، صحته قوية، دخله كبير، عزه عريض، جاهه كبير، لا ينقصه شيء في الدنيا، هل هذا إكرام؟ هذه الدنيا لا علاقة لها بالإكرام إطلاقا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، شوف إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانن. كلا، ليس هذا صحيحا ولا هذا صحيحا. ليس عطائي إكراما بل هو ابتلاء، وليس منعي حرمانا بل هو دواء. ملخص الملخص أن حظوظ الدنيا درجات نرقى بها أو دركات نهوي بها، حيادية هي. كل شيء الله أعطاك إياه بإمكانك أن ترقى به إلى الجنة، وبإمكان الإنسان الضال أن يهوي به إلى جهنم. الشيء نفسه العقل إياه. العقل يمكن أن تصل به إلى الله، ويمكن أن تستخدمه لغير ما صنع له في المكر والدسيسة والكذب والاحتيال. العقل كذلك، المال كذلك، الصحة كذلك، الذكاء كذلك، طلاقة اللسان كذلك، أي حظ من حظوظ الدنيا يمكن أن تستخدمه لتكون في أعلى عليين، وأي حظ من حظوظ الدنيا يمكن أن تستخدمه فتكون لا سمح الله في أسفل سافلين. بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني هيك الحديث الشريف. والله حين النبي يقسم، متى يقسم؟ والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. جناح بعوضة، ما بعتقد في مخلوق أهون على الناس من بعوضة. الإنسان أيام النملة بيأخذ احتياط لعل يكون ماتت بالمغسلة مثلا، لكن البعوضة يقتلها وما بيحس بشيء إطلاقا إطلاقا لهوانها على الناس. فالنبي ما قال بعوضة، قال جناح بعوضة. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. النبي الكريم مرة رأى شاة ميتة وقد تفسخت، فقال انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها. والله للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، لأنه تنتهي بالانقطاع. هكذا أقولها دائما أخواننا الكرام، الموت ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، ينهي كل شيء. إذا ليست عطاء ما دامت الدنيا تنتهي بالموت إلى لا شيء، إذا ليست عطاء. هذا العطاء لا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله أن يعطيك شيئا ثم يسترده. إذا هذه الدنيا بمجملها ليست عطاء. هذا معنى قول الله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، يعني إلى أن أسمعهم الحق. الدنيا متاع، والمتاع الشيء العابر، متاع الغرور يغتر بها. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الله يعجب، قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هي الآية ألا تهتز لها النفوس؟ طيب آية ثانية، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لما الرب العظيم يقول هذا عطاء قليل يجب أن نصدقه، وألا نحرص عليه، وألا نعصي الله من أجله، وألا نتنافسه. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذا أشقى إنسان، يأتيه الحق فيكفر به، يأتيه الحق فيسخر منه، يأتيه الحق فيتهم من جاء بالحق بالسحر والشعوذة والكهانة وما إلى ذلك. وإنا به كافرون. في سؤال أطرحه عليكم، الكفار قالوا عن النبي ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن. طيب هذا الشيء قالوه، بس لماذا أثبته الله في القرآن وصار يتلى ليوم القيامة؟ يعني واحد أساء وقال عن شخص تحبه أنه جاهل، الله عز وجل ثبتها بالقرآن الكريم، وقالوا ساحر مجنون. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أثبت التهم الباطلة التي نعت بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق. الجواب أنه أي إنسان دعا إلى الله في الدنيا إذا هاجمه من هاجمه، طعن به من طعن به، انتقص من قدره من انتقص، لئلا يتألم له في النبي أسوة حسنة. يعني هذه التهم التي تهم بها النبي وهو منها براء أثبتها الله في القرآن الكريم تصيبا لأمته من بعده. يعني إذا النبي الكريم قالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون وكاهن، من أنت؟ وإذا قالوا الناس عنك تهمة باطلة، هذا شأن الحق والباطل. نحن أيها الإخوة، الحياة كلها معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. دائما أهل الحق يحاربهم أهل الباطل. النبي الكريم قال، دققوا في هذا القول، لا بد للمؤمن من مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يغويه، ونفس ترديه. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. الإنسان يمتع، لكن إذا جاء الحق ولم يستجب يهلك. أيام الله عز وجل يعطيك مهلة، يعطيك فرصة، لكن بعد ما الأمور توضحت تماما سمعك الحق بالحجج الدامغة. بالمناسبة أول آية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون، يعني المؤمن الصادق لا يقلد لكن يتحقق. أنت كمؤمن لا يليق بك إلا الدليل، ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أنت تحتاج إلى برهان. نعم. إذن حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. يعني إذا قلت عن هذا الكأس إن هذا الماء ليس صافيا، وهو صافي، وصفك المغاير للحقيقة، هل يغير من طبيعة الماء؟ أبداً. من تعريف العلم أنه القول الوصف المطابق للواقع، فإن لم يكن الوصف مطابقاً للواقع فليس بعلم، جهل صار. الجهل ليس فراغاً، الجهل علاقات باطلة. الإنسان الجاهل في عنده آلاف العلاقات، آلاف التصورات، آلاف المقولات، بس كلها غير صحيحة. أما الأمي هو الفارغ، الأمي وعاء العقل فارغ، أما الجاهل عقله ملآن علاقات كلها باطلة، تصورات خاطئة، أفكار فاسدة، عقيدة زائغة، فهذا هو الجهل. واحد لو أنه مصباح الزيت في السيارة إذا ظن أنه مصباح تزييني فإذا تألق فمن أجل أن يسليه في أثناء القيادة يكون جاهل. هذا هو عنده معلومة بس غلط المعلومة، هي هذا مصباح خطر، هذا ينبئك أن المحرك في خطر بلا زيت. فالجاهل في عنده تصورات لكنها كلها باطلة. نعم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. قولهم هذا سحر لا يجعله سحرا، يبقى الحق حقا والباطل باطلا، والأسماء لا قيمة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم عندهم العظيم هو الغني، والعظيم هو الوجيه، والعظيم هو القوي. بمقياسهم إذا كان هذا كلام الله لا يليق أن يكون إلا على عظيم، على رجل من أعلام القوم. من هو محمد؟ اللهم صل عليه. فقير، يتيم الأب، يتيم الأم، ليس من هؤلاء الكبار الأغنياء الأقوياء المسيطرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو أن هذا القرآن نزل على الوليد بن المغيرة نقبله، هذا إنسان من زعماء مكة، لكن من هو محمد؟ يقول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ النبوة رحمة الله عز وجل، هم يقسمونها؟ هذا شأن الله عز وجل. الله له مقاييس أخرى، مقياس أهل الأرض الآن، مقياس الناس الغنى، لكن مقياس ربنا الطاعة له. فقد تجد صاحب شركة ضخم حاجبه عند الله أعظم منه، بجوز مقياس ربنا عز وجل الطاعة، لكن مقياس الناس الغنى والقوة. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال لسيدنا سعد: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له فقط. فأنت بطولتك أن تعرف مقياس ربنا عز وجل. ابتغوا الرفعة عند الله، عند الناس بالمال، عند الناس بالقوة. في شخص قوي يقول لك هذا إيده طايلة، فالناس يحترموه كثير، الناس يحترمون الغني والقوي، هذا مقياس مادي. لكن عالم القيم، عالم الدين عند الله عز وجل، الإنسان لا يرقى إلا بمعرفته بالله وبأخلاقه الفاضلة. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يكن أعظم الخطباء؟ نعم، هو أعظم خطيب على وجه الأرض. ألم يكن أعظم العلماء؟ طبعا. يا أيها الأمي، حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. الآن يجي إنسان يأخذ له ليسانس شريعة، يعمل دبلوم شريعة، بعدين ماجستير، بعدين يأخذ شيء 20 حديث يشرحهم، يقول لك عملت أطروحة بالحديث، صار لقبه دكتور. من هذا الدكتور؟ ماذا فعل؟ يعني هذا فهم بعضا من أحاديث رسول الله. أين النبي إذن؟ إذا إنسان قرأ 50 حديث شرحهم، فسرهم، درسهم، صار دكتور. يا أيها الأمي، حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الخطباء، شيء جميل، وكان أعلم العلماء، وكان أفقه الفقهاء، وكان أقضى القضاة، وكان أعظم المفتين، وكان قائدا عسكريا، وكان زعيما مدنيا، وكان مصلحا اجتماعيا. لما ربنا عز وجل أراد أن يمدحه، بماذا مدحه؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مقياس ربنا. الإنسان بجوز يكون ذكي جدا، طليق اللسان، بجوز يكون عنده فهم عميق، معه أعلى شهادة، هذه صفات عقلية. أما الصفة الراقية عند الله خلق العظيم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان حسن الخلق، ذهب حسن الخلق بالخير كله. فإذا أردت أن ترقى عند الله فكن ذا خلق عظيم. إذا أردت أن ترقى فكن ذا خلق عظيم، لأنه الله عز وجل يمكن أن تعرفه، ويمكن أن تعرف أمره، ويمكن أن تعرف خلقه. أما خلق الله عز وجل، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والهندسة والطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والفيزياء النووية والكيمياء العضوية والكيمياء اللا عضوية، هي علوم الأرض، هذه علم خلق الله، وعلم أمر الله الشريعة والفقه، والفقه المقارن وأصول الفقه وأحكام الزواج والطلاق وأحكام العارية والبيوع إلى آخره، هذا علم الأمر والنهي، علم الشريعة. لكن معرفة الله لا تحتاج إلى مدارسة بل إلى مجاهدة. جاهد تشاهد. إذا غضضت بصرك عن محارم الله، الله عز وجل ألقى محبته فيك، تجلى عليك، ألقى في قلبك نورا تعرفه به. هذا معنى من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني الشيء المتعلق بهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم، جعلنا غنيا وفقيرا، قويا وضعيفا، صحيحا وغنيا، إنسان دخله كبير، إنسان دخله قليل، إنسان على الخط الوسطي أيام، إنسان تحت الخط الأحمر، فوق الخط الأحمر إلى آخره. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني الشيء الذي يتعلق بهم لا يستطيعون تدبيره، نحن قسمنا بينهم. الشيء المتعلق بهم لا يستطيعون تدبيره، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فكيف بالشيء الذي يتعلق برحمة الله عز وجل؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الآن في هذه الآية من أدق الآيات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هي في معنيين للآية، المعنى الأول سأصنعكم إياه، والمعنى الثاني سأبينه لكم. المعنى الأول الله جعل غني وفقير لحكمة بالغة، وجعل قوي وضعيف، وجعل صحيح ومريض، وجعل ذكي وأقل ذكاء، وجعل وسيم وأقل وسامة. حظوظ الدنيا متفاوتة، واحد يقول لك حجم المالي 1000 مليون، واحد 200 مليون، واحد مليون، واحد ما عم يكفيه معه في يومين. أي أرزاق متفاوتة، العقول متفاوتة، القوة متفاوتة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الله عطى كل إنسان اختصاص، اختصاصه تفوق به على الآخرين. أنت معك أعلى شهادة، مركبتك وقفة، تجي لعند مصلح بكل أدب، هذا الآن أعلى منك في اختصاص، أنت بحاجة له. أنت معك دكتوراه بالحقوق، معك وجع رأس دائم، شوف طبيب بأدب أمامه، لأن الطبيب الآن أعلى منك في الاختصاص. هذه الآية معناها أن الله أعطى كل إنسان قدره على عمل، يسر له عمل، به العمل هذا تفوق به على بقية الخلق. فنحن دائما مثل بعض، بس كل واحد له اختصاص. أنت به الاختصاص سيد، بغير اختصاص أمي لا تفقه. لو عطوا واحد عالم من علماء الأزهر الكبار تخطيط قلب، ماذا يفهم منه؟ في خطوط. طيب شو هذا؟ الطبيب يتطلع يعمل هيك، معه تسرع قلب، معه كذا، معه كذا، بيفهم منه أشياء كثيرة الطبيب. فعالم الأزهر أمام التخطيط أمي، وهذا الطبيب أمام معاني كتاب الله أمي. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، كل إنسان تفوق بشيء فهو سيد، وافتقر لشيء فهو مسود. ما قالوا إنه احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغني عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. فأنت بتكون لك باع طويل بالعلم، ولك شخصيتك، عندك جهاز تعطل، بدك بقى شخص صلح لك دخلك، فاضي اليوم يرضى عليك اليوم أمن لي، ليش لم تطلب منه الطلب بإلحاح؟ لأنك لا تفقه تصليح الشيء هذا. هذه الآية المعنى الثاني، يعني ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يكون الإنسان بخدمة أخوه. أنت بتتقن حاجة، في كل واحد منكم له عمل، لكن بحاجة إلى مليون حاجة. الزر اختصاص، العروة اختصاص، الحذاء اختصاص، إذا كان واحد ضعيف بصره اختصاص، في طبيب عيون، أيام بحس بوهن بجسمه في طبيب داخلي، أيام بيحتاج إلى يبني بيت في بناء، في بلاط، في دهان، أيام بيرغب أن يركب مركبة في إلى مصلح إلى خبراء، لك هذا بالكهرباء، هذا بالصاج، هذا بالفرج، هذا بالميكانيك، هذا. فأنت تتقن حاجة وبحاجة إلى مليون، ولا أبالغ، إلى مليون حاجة. يعني أنت قد تشتري حاجة من السوق هي لك عمر الصناعة 100 سنة، 100 سنة خبرات متراكمة، تشتري أنت شيء طبيعي. هالقطعة هي فيها خبراء، فيها علماء، فيها بحوث، البحوث نمت، في أخطاء تلافوها. فهالآية هي تصميم ربنا عجيب، يسر لكل إنسان عمل هو فيه سيد، ومن يحتاجون هذا العمل يحتاجون له، هو مسخر لهم وهم مسخرون له بمجال آخر. أيام واحد مثلا بيكون معلم بيطلب منه يعلم له ابنه رياضيات، والد الابن بجوز يكون عنده معمل أو عنده محل تجاري، هالمعلم بحاجة إلى حاجات من عند الشخص. المعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع بعضهم فوق بعض درجات في الاختصاص ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يصير مجتمع. لو كان إنسان يتقن كل شيء ما في حاجة يعيش مع أخوه، أنت بتأخذ كيلو خبز أنت عمل حسابك كم واحد اشتغل فيه، بدأ ممن فلح الأرض ومن ألقى البزار ومن حرسها ومن سقاها ومن سمدها، ثم من حصد ومن درس ومن صول ومن طحن ومن عجن ومن خبز، كم واحد؟ أنت أخذت كيلو خبز، يوم تشتري كيلو مشمش، أين زرع هذه الفاكهة؟ مين سمدها؟ مين كافح الذبابة؟ مين كافح المرض؟ خبراء اختصاصيون مهندسون، أنت أخذت النهاية كليين جاهزين. فالآية ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من السخرة لا من السخرية، من السخرة الخدمة، يعني أنت عم تخدم وعم تنخدم. بهذه الطريقة الإنسان يمتحن، يمتحن الإنسان يمتحن بالعمل. لكن لو الإنسان جعل اختصاصه سبب لجمع المال، فرحان صار معه ثروة طائلة، الله نبهه من قصد تجمع الثروة من الاختصاص، ورحمة ربك خير مما يجمعون، القصد الحرفة أن تخدم بها المسلمين. لم يجي الجشع حينما تريد من هذه الحرفة أن تجمع منها الثروة الطائلة؟ أنت إذن تفعل شيئا مخالفا للفطرة، ترفع الأسعار، تستغل، تطعم بغيرك، بتدلس، بتكذب، توهم، بتغش، تجمع ثروة طائلة. لكن لا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، أنت قدم خدمات. بالمناسبة أخواننا، هي حقيقة صارخة، أي إنسان بأي حرفة إذا وضع المادة أمامه سقط، فإذا وضع المادة خلفه رقي وجاءته المادة. يعني كل إنسان صاحب حرفة مادي ينتهي. أنت اجعل همك الأول خدمة المسلمين، فإذا كنت بهذا الإخلاص وبهذا الإتقان تأتيك الدنيا وهي راغمة، وإذا أردت الدنيا وحدها على حساب اختصاصك وإخلاصك وصدقك وإتقانك ذهبت منك الدنيا وذهب منك المال، واستحق الإنسان لعنة الناس. يعني كل إنسان بيستغل حرفته لابتزاز أموال الناس ملعون عند الله وعند الناس، وكل إنسان يهدف إلى خدمة الناس والمادة وراء ظهره يأتيه الثناء من الله ومن الناس، وتأتيه المادة وهي راغمة. هذه نقطة مهمة جدا أخواننا الشباب، كلك اختصاص مثلا، إياك أن تجعل المادة كل شيء، اجعلها وراء ظهرك تأتيك وهي راغمة، أما إذا جعلتها أمامك تذهب منك. الناس إذا عرفوا أنه الإنسان غشاش، يبتز أموال الناس، يكذب، يوهم، يبالغ من أجل أن يأخذ أموالهم، انتهى. يعني أنت أكبر رأس مال تملكه ثقة الناس بك، هذا أكبر رأس مال، هذا بده تقوى. فالآية دقيقة جدا، الأصل أنه أنت بحاجة لأخوك وأخوك بحاجة إليك، وهو حينما يحتاجك تمتحن أنت، وحينما تحتاجه تمتحن. أيام الإنسان يكون مقصود يرفع السعر، ينزل النوعية، يقول لك ما حدا فهمان، سوق نار واللي عم يشتري مو فهمان شيء. اي نعم. أما إذا إنسان مؤمن ما بيغير. لكن الآية هي لها وقع كبير، ورحمة ربك خير مما يجمعون. واحد معه يرأس أكبر شركة، بيقول لك في ناس الدخل اليومي مليون ليرة، قال له ورحمة ربك خير مما يجمعون، عنده أرض فرحها 100 ضعف، فرع أمام شارع، ورحمة ربك خير مما يجمعون، إنه الإنسان عند الموت يفقد كل شيء، لكن رحمة الله هي تبقى. أبداً. من المعاني المستفادة من هذه الآية أن الإنسان صاحب الاختصاص، كل إنسان له اختصاص، عمله اختصاصه، ممكن يصل بعمله إلى رحمة الله بإخلاصه وصدقه وأمانته ونصحه للمسلمين، ممكن بعدم إخلاصه وغشه وتلاعبه واحتياله يصل للمال الوفير. ربنا عم يطمننا أنه رحمة الله خير من المال. أصحاب الاختصاص أيام معهم أسرار، أيام نعطي إبرة ماء مقطر بلك والله أنت عاشت صحيح، ماء مقطر ما فيه، الإنسان ما بيعرف. أما صاحب الحرفة هو المختص، فصاحب أي حرفة على الإطلاق ممكن بحرفتك تصل إلى شيء، إما إلى رحمة الله أو إلى المال الوفير. لكن والله أطمئنك أنك إذا أردت الله ونصحت المسلمين ولم تبتز أموالهم ولم تغشهم وصلت إلى رحمة الله وإلى المال. أما إذا أردت المال وحده عن طريق ابتزازهم وغشهم والاحتيال عليهم، والله الذي لا إله إلا هو، تخسر رحمة الله وتخسر المال. المال هي نقطة مهمة جدا، فلا حدا يبتز، لا حدا يعني يطلب أكثر من حقه، لا أحد يعني يجعل اختصاصه استغلالا لحاجة الناس إليه. الله عز وجل يقول ورفع بعضهم فوق بعض درجات. أيام الإنسان بخلل بسيط بدماغه يروح اختصاصه. أنا أعرف رجل يحمل دكتوراه، دكتوراه يعني من النوع الذي نحن في أمس الحاجة إليه، وارتقى بالمناصب حتى معاون وزير، وتزوج امرأة من أوروبا وعايش ببحبوحة ما بعد بحبوحة، فقد بصره طبعا، قضع في بيته، البريد جاءه شهر شهرين بعدين سرح من منصبه. أنقل لكم ما قاله لصديقه، قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أتسول وأن لا أملك من الدنيا إلا معطفي وأن يرد بصري. فالإنسان إذا عنده اختصاص بيروح أحيانا بفقد حاسة من حواسه، أيام بيروح بخلل بدماغه، أيام بيروح بحادث سير إلا صار مشلول. فالإنسان لا يستغل اختصاصه بظلم الناس، أيام الإنسان بيبقى مطلوب، أيام بيكون عنده قدرة يؤذي الناس، عنده قدرة يبتز أموالهم، عنده قدرة أن يأخذ ما ليس له. الآية دقيقة، الله رفعك به الاختصاص، رفعك به الوظيفة، إياه عندك أنت بمنصب حساس والناس كلها بتقدر توقع بهم أشد أنواع الأذى، تبتز أموالهم أحيانا. قال لك ورفع بعضكم بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات من شان تخدم أخوك مو شان تستغله، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هو حينما رفعك على أخيك من أجل أن تخدمه، من أجل أن ترقى إلى الله بخدمته، أعطاك اختصاص، هذا طبيب، هذا محامي، هذا مهندس، هذا مثلا يتقن هذه المصلحة، أعطاك هذا الاختصاص وهذه المهارة من أجل أن ترقى إلى الله بخدمة أخيك. فإذا أردت منه ابتزاز ماله وتجميع ثروة طائلة ما أنزل الله بها من سلطان، بيقول لك الله عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالإنسان إخلاصه في عمله وإتقانه لعمله وصدقه وأمانته ونصحه للمسلمين، يعني ممكن تكون عندك معمل غذائي تضع فيه مواد تالفة، مواد غير جيدة، مواد مؤذية أحيانا، يعني حط مثلا بالطحينة سبيداج تصير بيضة يرفع سعرها 5000 كيلو، هي مادة دهان، هي سبيداج عم يجعل كسبه للمال عن طريق تلوين هالمادة الغذائية بلون مؤذي للناس. فكل إنسان في عنده معمل، عنده صناعة غذائية، إذا كان استخدم مواد سيئة، مواد مهدرجة، مواد سمية، مواد مسرطنة، لكن ما حدا دريان، الله بس دريان، الله شايف، الله بينتقم. فأنت حينما تخلص في خدمة المسلمين أو خدمة الناس عامة، الله بيرحمك ورحمته أحسن لك من المال كله. ما كل ربح هو مال، أيام تربح رحمة الله، بتربح محبة الله لك، تربح رضوان الله، تربح أن أنت بتنام مطمئن ما عندك مشكلة، ما لك مالي ثروتك على أنقاض الناس، ما لك آكل أموالهم بالباطل، من هنا تربح. ورحمة ربك خير مما يجمعون. الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والحمد لله رب العالمين.